أن آل البيت يجوز لهم أخذ الزكاة من آل البيت، أنه يجوز للهاشمي أن يأخذ من زكاة الهاشمي، وأن قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما هي أوساخ الناس للعباس، يعني الناس اللي من غير آل البيت. وإلى هنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.